صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام حول هذا الباب، باب ما جاء في اللو، وأن لو لا تكون محرمة دائما، إنما هي محرمة في حالتين. الحالة الأولى أن تكون اعتراضا على القضاء والقدر، اعتراضا على القضاء والقدر. الثانية أن تكون لولاها لم تنع القضاء والقدر الذي حصل، لولاها لم تنع القضاء والقدر الذي حصل، هذا هو الذي فيه اعتراض. أما إذا كان تمني لفوات طاعة لسبب من الأسباب أو من باب الخبر فإن هذا لا بأس به، لا بأس به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. وكقولك: لو أتاك زيد لأتيتك، هذا من باب الخبر، هذا من باب الخبر، وليس فيه اعتراض على القضاء والقدر، وليس فيه تسخط، وليس فيه تسخط. ثم قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. هنا لو محرمة، قولهم لو محرمة، لأنهم هنا يلومون أنفسهم على الماضي، يلومون أنفسهم على الماضي ويتحسرون عليه. وهذا من خصال المنافقين، هذا من خصال المنافقين، فهم يقولون: لو كان لنا شيء في غزوة أحد لما خرجنا. وقوله يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا يدخل في الأول ولا في الثاني من أقسام له؟ في الثاني، مع أنه تسخط على القضاء والقدر ما في إشكال، لكنه يدخل في الثاني. يعني لو ما خرجنا لما حصل القتل، لو ما خرجنا لما حصل القتل. وهذا فيه اعتراض على القضاء والقدر، لأنه إذا كتب القتل فسيأتي الإنسان لو كان في بروج مشيدة، خرج أو لم يخرج. لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا. الآية: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضج. لبرز، طيب ما قال لقتلوا، تبهم لقتلي، لأن القضاء والقدر المكتوب يكون في الزمان والمكان، يكون في الزمان والمكان، فمكتوب أن يقتلوا في هذه اللحظة، ومكتوب أن يقتلوا في هذا المكان. ولهذا ما دام أنه مقدر مكتوب سيبرزون من بيوتهم، سيبرزون إلى هذا المكان. ولهذا كم من إنسان لا يذهب إلى مكان من الأمكنة إلا مرة في عمره ويموت هناك. لماذا خرج هذه المرة؟ لأنه مكتوب أن يموت في هذا المكان، أن يموت في هذا المكان. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، هذا من أيضا من التحسر والاعتراض على القضاء والقدر. وأيضا أن لو هنا عندهم تدل على أنه لو حصل ما يريدون لارتفع القضاء والقدر، لو حصل ما يريدون، يعني لو قعدوا، لو إخوانهم قعدوا وأطاعوهم ما حصل لهم ما حصل، هذا معنى كلامهم. وهذا اعتراض على القضاء والقدر بلا شك وتسخط. وقول الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالأولى: احرص على ما ينفعك، أي شيء؟ ها، قوة الإرادة والعزيمة، هذا الأمر الأول. واستعن بالله، التفويض والتوكل. فإذا كان الإنسان قويا في إرادته وعزيمته حرص على ما ينفع. وإذا استعان بالله فقد جمع بين السبب والتوكل، عقلها وتوكل. وفي هذا الحديث فائدة، يعني خارج باب التوحيد لكنها في الحقيقة مفيدة، ينبغي التنبه لها، وهو فضل العلم، فضل العلم من أين أخذناه؟ احرص على ما ينفعك من هذه العبارة. كيف أخذناه منها؟ ها؟ أنه لا يمكن أن تحرص على ما ينفعك إلا إذا علمته، علمت أنه ينفعك. كيف أعلم أن هذا الشيء ينفعني؟ إذا كنت عالما به. ولهذا الإنسان إذا كان يجهل شيء هل سيحرص عليه؟ لا، لا يحرص عليه. لكن إذا صار عنده علم أن هذا الأمر ينفعه فإنه سيحرص عليه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، ولا تعجزا. والفعل هنا مؤكد بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، ثقيلة. ولا تعجزن، ولا تعجزن. والفعل ولا تعجزن، ولا تعجزن. ويصلح أيضا ولا تعجزن، يقول المصنف بفتح الجيم وكسرها ولا تعجزن. لكن إذا وقفت عليها تكون مخففة، إذا وقفت عليها تكون تعجزا. قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. هذا اعتراض على القدر. لو أني فعلت لكان كذا وكذا، هذه من صفات المنافقين لا ينبغي للمؤمن أن يقولها، هذه من صفات المنافقين لا ينبغي للمؤمن أن يقولها. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، وما شاء فعل. ولأن قولك لو أني فعلت لا تنفع شيئا، لا تجدي ولا تنفع. قولك لو أني فعلت لكان كذا، هذه لا تنفعك ولا تقدم شيء ولا تؤخره. إذن الذي ينفع هو الإيمان بالقضاء والقدر، وأن هذا كان بقضاء الله وقدره. فقال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ما هو عمل الشيطان؟ ها، اللوم والتسخط والاعتراض على القضاء والقدر. ولهذا لو سألت من قال لو، لو وجدت وراءها، ما وراءها صح ولا لا؟ لو كان ما يقصد شيء، لكن يكون هذا الأثر، هذا باب الشيطان. فإنسان مثلا صار عليه حادث، قال لو أنك ها ما أسرعت ما صار عليك حادث، هو يريد أن السرعة فيها الخطر. لكن ما الغرض من وراء هذا؟ كأنه لولا السرعة لما حصل عليه شيء. إذن فيه شيء من الاعتراض، أليس كذلك؟ إذن فتح الإنسان باب من عمل الشيطان. فإن لو تفتح لك أبواب التسخط، الغضب، اللوم، النكد، التحسر إلى آخره. والذي ينبغي للمؤمن أن يغلق أبواب الشيطان كلها، ينبغي للمؤمن أن يغلق أبواب الشيطان كلها. نعم، سائل. لكن في فائدة هنا الشيخ الإسلام حول هذا الكلام، يقول من الناس من يجمع بين، يقول يجب عليك أولا، يجب عليك أمرين، يجب عليك أمرين فعل المأمور. يقول الشيخ الإسلام يجب عليك أمرين: ألا تعجز عن المأمور، ألا تعجز عن المأمور، وألا تجزع من المقدور. لا تعجز عن المأمور، ها، ولا تجزع من المقدور. واضح ولا ما هو واضح؟ يقول شيخ الإسلام من الناس من يجمع بين الشرين سواء. ما هم الشران؟ ها، يعجز عن المأمور ويجزع من المقدور، يعجز عن المأمور ويجزع من المقدور. أما المؤمن الكيس القوي فإنه يفعل المأمور، ما يعجز عنه ولا يتسخط من المقدور. يقول قدر الله ما شاء فعل ويصبر ويحتسب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن القول لو إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح على الشيطان، الثالث تعليل المسألة، تعريف تعليل، أي صح، تعليل. نعم، تعليل العلة من النهي عن لو أنها تفتح عمل الشيطان. نعم. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. نعم، ما هو الكلام الحسن؟ قدر الله وما شاء فعل. نعم. نعم. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. الثالثة النهي عن ضد ذلك وهو العزم. العجز. نعم. باب النهي عن ستر الرجال. وهذا قضية العجز هذا من أعظم ما يحول بينك وبين طلب العلم وبينك وبين العبادة، العجز. لأن كما قال ابن القيم يقول الإنسان عنده عزيمة وعنده إرادة، عنده عزيمة وعنده إرادة، فقد تكون العزيمة عنده قوية لكن الإرادة ضعيفة يعجز، فيتمنى أن يحفظ، يتمنى أن يقرأ، يتمنى أن يقوم الليل، يتمنى أن يصوم، عنده عزيمة، عنده إرادة، عنده إرادة، عنده إرادة، لكن العزيمة ضعيفة ما يعزم عليها يكسل، وهذه هي الآفة، عفاني الله وإياكم منها. لا، هذه لولا، لولا حرف امتناع لامتناع، لولا حرف امتناع لامتناع، يعني وجود فضل الله عليكم منع حصول الفواحش والمصائب عليه، وليست لو، لولا حرف امتناع لامتناع، أما لو شرطية. نعم. ما هي لولا؟ لا، لولا حرف امتناع، ولولا أكمل الآية، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهمت، حرف امتناع الامتناع، ما الذي منع الهم؟ فضل الله عليكم ورحمته. لولا زيد لأتيتك، لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك، حرف امتناع الامتناع. نعم. باب النهي عن سد الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسد الريح، فإذا رأيتم ما تقرؤون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمر به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح. هذا الباب عقده المصنف لبيان أن الريح هي تحصل بخلق الله جل وعلا وبفعله وبإيجاده، فهو المتصرف بها، هو المتصرف بالريح ويأمرها وينهاها، وهي مسخرة، وهي مسخرة منه جل وعلا، فسبها، سبها فيه عدم تعظيم لله جل وعلا، سب الريح فيه عدم تعظيم لله جل وعلا، ولهذا عقد الباب لتحريم سب الدهر، وهنا لتحريم سب الريح. عقد الباب الذي مر معنا سابقا لسب الريح، النهي عن سب الدهر، وهنا النهي عن سب الريح، النهي عن سب الريح، وهذا من جنس الباب السابق الذي قبله، الذي قبل الذي قبله، باب سب الدهر، هذا الباب من جنسه، لكنه عقده بابا مستقلا، عقده بابا مستقلا. والمراد بالسب، المراد بالسب الشتم عموما، الشتم عموما، فيدخل بذلك سبها ولعنها ونسبة الشر إليها إلى آخره، هذا كله من سب الريح، من سب الريح. لكن ليس من سب الريح وصفها بالشدة، وصفها بالشدة أو وصفها بالعذاب إلى آخره، كما قال جل وعلا: ريح صرصر عاتية، صرصر عاتية، وكقوله: إذا أتت عليه جعلته كالرميم، كرم يعني تتلفه، فإن هذا لا بأس. الوصف هنا ليس سب، الوصف هنا ليس من باب السب، ليس من باب السب. قال: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح، لا تسب الريح. طيب لماذا لا تسب؟ لأنها تأتي بالخير والشر أيضا، تأتي بالخير والشر، فسبها سب لله جل وعلا لمدبرها، ثم أيضا هي تأتي بالخير وتأتي بالشر، تأتي بالخير وتأتي بالشر. والأكثر الأكثر أن الريح تأتي بالشر والرياح تأتي بالخير، أن الريح تأتي بالشر والرياح تأتي بالخير، تأتي بالخير، لكن قد تأتي الريح بالخير والشر، قد تأتي الريح بالخير والشر كما في هذا الحديث قال فإذا رأيتم ما تكرهون، فإذا رأيتم ما تكرهون دل على أن فيها ما يكره وفيها ما لا يكره، لأنه قال اسألوا الله من خيرها إلى آخره إلى آخره، لكن العذاب يوصف بالريح، العذاب يوصف بالريح، فقوم عاد وغيرهم وصفها الله بأنها ريح، وصف الله بأنها ريح، قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن السب أرشد إلى الأمر المباح والمشروع، أرشد إلى الأمر المشروع، فإذا رأيتم ما تكرهون يعني ما تكرهون في الظاهر، ما تكرهون في ظاهر هذه الريح من حرها أو بردها أو ما فيها من مما يخيف، هذا يكرهه الإنسان، يكرهه الإنسان حتى لو كان فيه خير لا يعلمه، فإذا رأى الإنسان ما يكره فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، وهذا في دلالة على أن الريح تأتي بالخير وتأتي تأتي بالشر، فقول اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وخير ما أمرت به لأن الآمر لها هو الله جل وعلا، فالله يأمرها بأشياء، يأمرها بأشياء، يأمرها أحيانا بأن تحمل السحاب ويمطر ويكون فيها الخير، ويأمرها أحيانا بإهلاك قوم وتدميرهم، وخير ما أمرت به، وأنا أعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها، ما فيها وشر ما أمرت به، صححه الترمذي، صححه الترمذي، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح تغير وجهه وأقبل وأدبر، تغير وجهه وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه، فإذا أمطرت سري عنه، وسألته عائشة رضي الله عنها فأخبرها قال قد رآها قوم فقالوا هذا عارض ممطرنا، يعني سحاب يعرض يمطر، الذين قلوبهم ميتة لا يخافون من عذاب الله جل وعلا، يقول هذا مطر، هذا سحاب سيعرض ويمطر وينتهي، قال الله عز وجل بل هي ريح ما له ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. نعم. في مسائل الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم. باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله كذلك، وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. طيب قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، صدر المصنف الباب وجعل الترجمة نفس الدليل، جعل الترجمة نفس الدليل نفس الآية، نفس الآية، بل جعل الترجمة آيتين، جعل الترجمة آيتين، وهذا الباب، هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد هنا أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، أن الله موصوف بصفات الكمال في أفعاله وفي أقواله وفي عدله وفي حكمته، فهو كامل، فهو كامل في أسمائه وصفاته، ولا يفعل شيئا ولا يقدره إلا لحكمة، إلا لحكمة ظاهرة بالغة، لكن قد لا يدركها العبد، العبد قد لا يدرك الحكمة، فمن نسب إلى الله ما لا يجوز، فمن نسب إلى الله ما لا يجوز فقد أساء الظن بالله، فقد أساء الظن بالله جل وعلا. فيجب على العبد أن يعتقد ما يجب لله جل وعلا، يجب على العبد أن يعتقد ما يجب كماله لله جل وعلا، فهو كامل في أفعاله، والأفعال أفعال لحكمة، أفعال لحكمة، وأفعال لعدل، أفعال لعدل، وأفعال رحمة، رحمة. فأفعاله جل وعلا لحكمة، لا يفعل شيء إلا لحكمة، ويفعل شيء أيضا للعدل لكمال عدله، ويفعل أيضا لرحمته بعباده، لرحمته بعباده. ولهذا يقول العلماء إن أفعال الله جل وعلا معللة، أفعاله معللة، يعني لعلة، لحكمة. لا يمكن يحدث في الكون شيء ليس لحكمة. ومن اعترض على أفعال الله جل وعلا فهو من الظن السيء بالله، من اعترض على شيء من أفعال الله جل وعلا فهو من الظن السيء بالله جل وعلا. فمن كمال التوحيد، فمن كمال التوحيد أن يكون الإنسان مؤمنا بأفعال الله جل وعلا المنوطة بالحكمة. من كمال التوحيد أن يؤمن الإنسان جل وعلا بأفعال الله المنوطة بالحكمة، يعني ما هناك أفعال بلا حكمة أبدا، لا يفعل الله شيئا عبثا. أما المخلوق فقد يفعل عبث، وقد يفعل لحكمة هو يريدها ويخالف الحكمة، لأن مخلوق ناقص ضعيف. أما الله جل وعلا فلا يفعل إلا لحكمة. والمنافقون كانوا يسيئون الظن بالله، كانوا يسيئون الظن بالله جل وعلا. فعقد المصنف هذا الباب لوجوب أن يظن العبد بربه ظن الحق، فعقد هذا الباب لوجوب أن يظن العبد بربه ظن الحق. ولهذا قال الله جل وعلا: قل فلله الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة. وقال جل وعلا: حكمة بالغة، حكمة بالغة، فما تغني النذر. فلا يحصل شيء في هذا الكون إلا لحكمة، إلا لحكمة، ولأمر أراده الله جل وعلا، وهو خير للمخلوق، خير للعبد حتى لو كان ظاهره الشر، هو خير للعبد حتى لو كان ظاهره الشر. ولهذا الشر في المقدور لا في القدر، الشر في المقدور لا في القدر. انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والخير في يديك والشر ليس إليك. فليس هناك قضاء وقدر لله جل وعلا شر أبدا، كل قضاء وقدر خير، إنما الشر في المقدور نفسه، المقضي، القضاء خير والمقضي هو الشر. فإذا قدر على إنسان صار عليه حادث، ها عندنا هنا قدر وعندنا مقدور، عندنا قضاء وعندنا مقضي. القدر هذا خير، ما قدر الله هذا إلا وفيه خير، خير خاص أو خير عام. أما المقدور وهو موت هذا الإنسان أو تلف ماله، هذا لا شك أنه شر، هذا لا شك أنه شر، لكنه يترتب عليه الخير الكثير من الأجور العظيمة لهذا الشخص، وما يترتب عليه أيضا من الاعتبار لغيره، وقد تتغير أحوال هذا الشخص. ولهذا يذكر عن شخص أنه كان لا يعرف الصلاة ولا يعبد الله جل وعلا، وينصح ومغلق الباب، ثم توفي أبوه، توفي أبوه، فتأثر من وفاة أبوه فاهتدى فهداه الله جل وعلا. فأحيانا الإنسان يقضى عليه بشيء ويكون له خير يكون له خير. فعقد المصنف هذا الباب أن الإنسان يحسن الظن بالله ولا يسيء الظن مهما كان، كل ما قضى الله شيئا وقدره فهو خير، يجب إحسان الظن بالله جل وعلا. فقال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وظنهم هذا أولا قوله يظنون، الظن يشمل ها يشمل الظن الذي هو الوهم وما يعرض، ويشمل اليقين تبعه، يشمل الظن الذي هو الوهم والشك إلى آخره، ويشمل اليقين. فقوله جل وعلا إن يظنون إلا ظن، ما المراد بهذا؟ ها الشك والتوهم. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، الشك التوهم. قوله يظنون أنهم ملاقوا الله في المؤمنين، ها يعني يستيقنون اليقين، علم علم اليقين. فقوله هنا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني إذا كان يظنون بالله غير الحق هو ظن أي شيء، ظن السوء، ظن السوء يظنونه بالله جل وعلا عياذا بالله. ظن الجاهلية، والجاهلية مأخوذة من الجهل، جاهلية مأخوذة من الجهل. والجاهلية يطلق على ما كان قبل الإسلام ويطلق على ما خالف الإسلام، هذا كله يسمى جاهلية، يطلق على ما قبل الإسلام ويطلق على ما خالف الإسلام، ما خالف الإسلام. ولهذا كل إنسان الآن يرتكب معصية نقول فعل شيئا من أفعال الجاهلية، لكن هل نقول له جاهلي؟ لا، لأنه ليس في زمن الجاهلية، نقول فعل من أفعال الجاهلية. أما ما كان قبل الإسلام فهو جاهلي لأنه يعيش جاهلية. ولهذا أبو ذر رضي الله عنه لما شتم رجلا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن السب والتعيير ها هو فعل من أفعال الجاهلية، فكل ما خالف الإسلام هو من أفعال الجاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. طيب ما هو هذا الظن؟ فسرته الآية، ما هو ظن الجاهلية؟ ها يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. المنافقون يقول هل لنا من الأمر من شيء، وهذا استفهام، استفهام يحتمل أنهم قالوا أنهم يريدون ليس لنا من الأمر شيء، الأمر بيد الله، واضح؟ والمنافقون يريدون الاعتراض على القدر حتى لو كان ظاهر الآية تسليما للأمر لله. ولهذا ابن القيم يقولهم ما أرادوا تسليم الأمر لله، لا، حتى وإن كان ظاهر كلامهم حق لم يريدوا هذا. فقوله هل لنا من الأمر من شيء أحيانا يأتي الاستفهام لأجل النفي، يعني هل لنا من الأمر من شيء يعني ليس لنا من الأمر من شيء. هذه كلمة حق ولا باطل؟ هذه كلمة حق، لكنها تأتي يراد بها باطل، يراد اعتراض على القضاء والقدر. ويحتمل قولهم هل لنا من الأمر من شيء يعني ما استشارنا أحد، ما أحد أعطانا من الأمر شيء، ما استشرنا في الخروج إلى المعركة. الآية وقول الظانين به ظن السوء عليهم دائرة السوء. ولهذا من أوجب الواجبات أن يحسن العبد الظن بالله جل وعلا. وأنا في الحقيقة عند هذه الآية يعني صورت لكم ما ذكره ابن القيم في أنواع الظن السيء بالله جل وعلا، كلام نفيس في كتابه في تفسير ابن القيم في تفسيره بعض الآيات، وصورتها لكم حتى لأجل أن نقرأها، أن نقرأها فهي مهمة، لكنني صورته ونسيت الكتاب، فأخذينا يعني أخذ الورق يكفي. أنا صورت 25 من هنا. يعني ما في هذه الورقة يجب أن يفهم ويقرأ مرات عديدة، سنقرأه الليلة إن شاء الله. ابن القيم له تفسير اسمه بدائع التفسير, يفسر بعض الآيات من بعض السور, هو كلام نفيس. و الكل أخذ, نعم أعطى الأخوان طيب انتبهوا معي. أولا في كتاب التوحيد عندنا هنا لخص ظن المنافقين, لأن ظنهم في غزوة أحد يشمل ثلاث أمور ذكرها ابن القيم, أنه لا ينصر رسوله, وأن أمره سيضمحل, وأن ما حصل لم يكن بقضاء الله وقدره, هذا كم؟ ثلاثة. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر جميع أنواع الظن السيء بالله ليحذرها المؤمن, فيشمل جميع الطوائف. ونحن لعلنا نقرأها من صفحة 518 الصفحة الأولى من عند السطر الأخير. وإنما كان هذا الظن, أنتم معي ها؟ ما قبل الأخير, حسنت لا ما قبل الأخير, ها واضح؟ طيب انتبههم معي. قال وإنما كان هذا ظن, هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوبة إلى أهل الجهل, وظن غير الحق, لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء, بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية, وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه, وبكلمته التي سبقت لرسوله أنه ينصرهم ولا يخذلهم, ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظهرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم, وأنه لا ينصر دينه وكتابه, وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة, تبهم, لأن أحيانا الباطل ينتصر على الحق لكنه مؤقت, أما إدالة مستقرة دائم هذا لا يمكن. ومن ظن هذا فهو يسأل ظن بالله. يقول والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق يضمحلالا لا يقوم بعده أبدا, فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته, فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك, وتأبى أن يذل حزبه وجنده, وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعداء المشركين به العادلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله, وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته. يعني كذلك من أنكر أن ما حصل من إدالة الباطل على الحق أحيانا أنه لا يكون بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته, وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها, وأن ذلك إنما يصدر عن مشيئة مجردة عن حكمة, يعني إنما يحصل شاءه الله بدون حكمة. من ظن ذلك فهو من الظن السيء, وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتها, وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له, فما قدرها سدى ولا أنشأها عبثا, ما قدرها سدى ولا أنشأها الله ولا أنشأها عبثا ولا خلقها باطلا, ذلك ظن الذين كفروا, فويل الذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم, فيما يختص بهم يعني ما يقدره الله عليك. أحيانا الشخص يقول لماذا صار لي كذا, ليت ما صار لي كذا, هذا نوع سوء ظن, هذا نوع سوء ظن. وفيما يفعله بغيرهم فيما يقدره الله على المسلمين, مثل الآن من قتل وغير وتشريد يسيء الظن يقول لماذا الله لا ينصرهم, لماذا تركهم, احنا نحن إلى آخره, هذا لا يجوز, هذا من الظن السيء. ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته, فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. من قال خلاص المسلمين الآن مثلا لا تقوم لهم قائمة, هذا ظن سوء بالله جل وعلا. ثم ذكر نوعا آخر, قال ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينه وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. النوع الثالث, ومن ظن به أن يترك سدى معطلين عن الأمر والنهي، يعني يترك عبادة سدى، معطلين عن الأمر والنهي، ولا يرسل إليهم رسله، ولا ينزل عليهم كتبه، بل يتركهم هملا كالأنعام، فقد ظن به ها ظن السوء. ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته، ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن به ظن السوء. ثم قال أيضا: ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح، يعني يضيع على عبده على عبده، ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره، ويبطله عليه بلا سبب من العبد، أو أنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه إلى آخره. كم فيها مسألة هذه؟ تسمع يا أبو أحمد، كم فيها مسألة؟ قالوا: من ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجه الكريم على امتثال أمره، ويبطله عليه بلا سبب من العبد، فهذا ظن شو؟ من ظن أن الله عز وجل سيبطل عمل العبد الصالح. وهنا يحصل إشكال عند أن الشخص لا يعمل بعمله الجنة. بعض الناس يقول: كيف الشخص يعبد ربه كل حياته، ثم إذا كان بينه وبين النار ذراع يسبق على الكتاب ويدخل النار؟ لا، الله لا يظلم أحدا. من أفنى عمره مخلصا لله جل وعلا فإنه لن يخيب. والحديث في رواية: فيما يظهر للناس، يعني يعمل بعمله الجنة فما يظهر للناس، والآخر يعمل بعمله النار فما يظهر للناس. يعني هو في الظاهر صاحب عمل صالح، لكن عنده دسيسة في الباطن أثرت عليه عند الخاتمة. قال: أو أنه، يعني أو ظن أن الله، أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه. أيضا هذا من ظن السوء، أن من ظن أن الله عز وجل يعاقب العبد في أمور لا صنع له فيها، هذا ظن السوء. أو يعاقبه على فعله هو سبحانه، يعني الله عز وجل يفعل بعباده شيء ويعاقبهم عليه، هو يريد الآن أن يرد على الذين يسيرون في التقبيح العقلي والتحسين العقلي، وأن الله عز وجل يعني يعذب عباده على ما فعله هو وإن لم يكن لهم أثر في هذا الفعل، وهذا لا يمكن. فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه، فهذا من الظن السوء بالله. قال: أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله، كما يظن خرافين الصوفيين إلى آخره، ويجريها على أيديهم يظلون بها عباده، وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته. يعني ظن أنه يحسن على الله أي شيء حتى أن يعذب من أفنى عمره في طاعته، هذا ظن سوء. فيخلده في الجحيم أسفل السافلين، وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه، فيرفعه إلى أعلى عليين، وكل الأمرين عنده في الحسن سواء، هذا من الظن السيء. ولا يعرف امتناع أحدهما وقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، فقد ظن به ظن السوء، يعني عطل العقل ولا يميز بين قبح تعذيب المؤمن ها وقبح تنعيم الكافر، هذا إذا من إساءة الظن بالله جل وعلا. ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل، هنا يرد على من؟ يرد على أهل التعطيل والمحرف الأسماء وصفاته إلى آخره. يقول: من ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق وترك الحق ولم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلبون له وجوه الاحتمالات المستكرة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان. واضح معنى الكلام هذا ها؟ طيب